بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في باب فضل الوضوء والغر المحجلون من أوائل كتاب الطهارة في الجامع الصحيح، تحدثنا عن مقصود الترجمة، باب فضل الوضوء ومعنى الغرة ومعنى التحجيل، وأنها يعني آثار لأهل الوضوء وأهل الصلاة تظهر يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زار المقابر حديث علي وغيره، وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: لوددنا أن قد رأينا إخواننا، فقال من معه من أصحابه: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل محجلة، غر محجلة في وسط خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يعرف خيله. قال: كذلك إن إخواننا يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا شرف عظيم لأهل الوضوء وأهل الصلاة، ولذلك ثبت الحديث فيه عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المؤمن الصادق في إيمانه هو الذي يحافظ على طهارته ووضوئه وبالتالي صلاته، لأن الوضوء هو مقدمة الصلاة ومدخلها كما هو معلوم. وإن كنا قد قررنا في الدرس السابق أن الوضوء مقصود لذاته، عبادة مستقلة يؤجر عليها العبد أجرا مستقلا، ولذلك تحتاج إلى النية وإلى الإخلاص، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان كما قررناه في الدرس السابق. ثم أدخل البخاري أو أورد أو أخرج هذا الحديث، فقال: حدثنا يحيى ابن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري من أئمة الحديث في مصر، قال: حدثنا الليث وابن سعد أيضا المصري عن خالد وابن يزيد الأيلي عن سعيد بن أبي هلال، هذا مدني بصري أصله مدني، بصري أصله مدني، أجمع الأئمة على توثيقه ما خلا ابن حزم، أبو محمد بن حزم ضعفه وضعفه بالجهالة، قال عنه مجهول، هو مجهول عند ابن حزم، وأن جماهير الأئمة عرفوه ووثقوه، وبالتالي لم يلتفت أحد إلى تضعيف أبي محمد بن حزم. وأبو محمد بن حزم له غرائب في الجرح والتعديل كغرائبه في الفقه، لدرجة أنه حكم على الإمام الترمذي قال إنه مجهول. الإمام الترمذي مجهول، من المعروف إذن؟ صاحب سنن، صاحب كتاب مؤلف. والسبب، والنسائي كذا قال عن النسائي مجهول صاحب السنن، والسبب في ذلك هو معذور أبو محمد بن حزم، لأنه أندلسي عاش في الأندلس في أوروبا يعني، وسنن الترمذي وسنن النسائي وغيره من كتب العلم ما وصلت إلى تلك البلاد إلا بعد زمن أبي محمد بن حزم بفترة، فهو ما رأى سنن الترمذي أصلا ولا يعرفها، ولا سنن النسائي ولا يعرفها، بل قال بعض من أرخ ببلاد الأندلس في تلك المرحلة في القرن الثالث والرابع الهجري أنه لم يدخل بلاد الأندلس من كتب الحديث سوى مسند بقي بن مخلد الذي هو في حقيقته مسند الإمام أحمد. أما حتى الجامع الصحيح والصحيحين وصلت، لكن في على قلة وفي مرحلة متأخرة، أما السنن الأربعة وما وراءها فما بلغت بلاد الأندلس إلا بعد فترة من الزمن، ولذلك لم يعرف كبار الأئمة هناك خاصة ابن حزم بالذات هذه الكتب مع شهرتها ويعني ظهورها، وبالتالي تضعيف ابن حزم لراوي أو كذا يجب أن ينظر إليه يعني بتحفظ خاصة إذا خالف. والمعول عليه في الجرح والتعديل هو كبار الأئمة كأحمد والبخاري وابن المديني ويحيى بن معين، هؤلاء هم أرباب الفن الذين يؤخذ عنهم الجرح والتعديل للرواة. فسعيد بن أبي هلال هو مدني في أصله، بصري في سكنه، وثقه جميع الأئمة، اللهم إلا أن الحافظ زكريا ابن يحيى الساجي حكى عن الإمام أحمد أن سعيد بن أبي هلال اختلط في آخر سنة من عمره، وهذا طبيعي، الراوي الثقة الحافظ في آخر عمره نظرا لكبر السن قد يختلط عليه بعض الأمر، فلا يسمع منه ولا تؤخذ عنه الرواية بعد اختلاطه، وهي آخر سنة في عمره. أما ما سوى ذلك فرواية سعيد بن أبي هلال على السداد والاقتصاد والثقة كما أجمع على ذلك أئمة الحديث، ولم يعرجوا على تضعيف ابن حزم. عن نعيم المجمر، هو نعيم بن عبد الله الملقب بالمجمر، مدني، ولقب بالمجمر لأنه كان يعني مهتما بتجمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتبخيره وتطييبه، حسبة هكذا يهتم بذلك، يعني حتى اشتهر وعرف بأنه هو الذي يعني يبخر المسجد النبوي ويطيبه، فلقب بالمجمر نسبة إلى المجمرة أو المبخرة التي يعني تستخدم في يعني الجمر، لا بد منه حتى يعني للتبخير والبخور لا بد من الجمر، فلقب بالمجمر لأنه كان كذلك، وهذه الوظيفة كانت وظيفة أبيه قبله، كان أبوه عبد الله لقب بالمجمر لأنه كان أيضا يهتم بتجمير وتطييب وتبخير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في زمنه، وأخذ ابنه نعيم هذه الوظيفة الطيبة عن أبيه، وهو من ثقات التابعين من تابعي المدينة، ترجم له ابن سعد في الطبقة الأولى في كتاب الطبقات الكبرى في الطبقة التابعي المدينة، الطبقة الأولى من تابعي المدينة، وترجم له العجلي في ثقات التابعين من كتابه معرفة الثقات في تابع المدينة، وروى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم من كبار الصحابة. ماذا يقول نعيم المجمر؟ يقول: رقيت، والرقي هو الصعود، أي صعدت وعلوت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واللام هنا لام العهد، ليس مسجد من المساجد وإنما مسجد معين، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فتوضأ، يعني أبو هريرة توضأ على ظهر المسجد، فقال، أي أبو هريرة بعد فراغه من وضوئه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من آثار الوضوء. هنا في اختصار في الرواية وبالنظر إلى رواية الحديث في مصادر أخرى خاصة مسلم في زيادة، وهو أنه لما توضأ أبو هريرة بالغ هكذا في نوعية بالغ في الوضوء حتى أفضى إلى العضد، لما غسل يديه تجاوز المرفق اللي هو الحد الشرعي اللي حده القرآن: اغسلوا أيديكم من المرافق، حتى تجاوز إلى عضديه، بل جاء في رواية خارج الكتب الستة عند الدارقطني أنه بلغ إلى الإبط، يعني غسل يده إلى قرب إبطي، هذا أبو هريرة، ولما غسل رجليه أفضى إلى الساقين حتى اقترب من الركبتين. فسأله نعيم، يعني استغرب هذا المبالغة في يعني الوضوء حتى شرع في العضدين إلى أن كاد يصل الإبطين وغسل القدمين، مع أن القدمين القرآن حد إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان اللذان هما يعني همزة الوصل كما يقال بين الساق والقدم، هذا الحد الشرعي. فإذا بأبي هريرة يشرع ويغسل الساقين حتى كاد يصل إلى الركبتين. فلذلك سأله نعيم المجمر عن سبب هذه المبالغة في الوضوء فأجابه بعلة: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا كان يصنعه أبو هريرة كثيرا ويسأل عنه كثيرا، كما في رواية أبي حازم الأشجعي وهي عند مسلم في الصحيح، قال: وضأت أبا هريرة، وضأته يعني صببت له ماء الوضوء، فغسل غسل يديه حتى بلغ إبطيه، يعني بالغ مبالغة واضحة إلى الإبطين، وغسل قدميه حتى كاد أن يلامس ركبتيه. فقلت له: ما هذا؟ يعني ينكر عليه، و مو ينكر عليه، كلمة ينكر لا ما هي جيدة، يعني يسأله مسألة المستغرب، يعني في مبالغة يعني في الوضوء إلى هذا الحد. فسألته في ذلك فقال: يا بني فروخ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وفروخ كان جد يعني ينسب إليه طوائف من الأنصار في المدينة، وإن كان الديباج السيوطي في الديباج في شرح مسلم قال قولا أنا مستغرب منه جدا، يعني قال: فروخ ابن للخليل إبراهيم، شوف ودانا، ابن للخليل إبراهيم تنسب إليه طوائف العجم. وأنا لازلت إلى الآن لا أدري ما هذا، لا يعرف لإبراهيم الخليل بإجماع العقلاء والمجانين إلا ابنان، إسحاق ولا لا، إذا كنت غلطان قولوا لي، من زوجته سارة، وإسماعيل الابن البكر له من هاجر. هل يوجد للخليل إبراهيم ابنان غير إسماعيل الجد الجامع للعرب وإسحاق الجد الجامع لبطون بني إسرائيل وأسباطهم؟ لا يعرف شيء. فروخ هذا ما في شيء اسمه فروخ في أولاد إبراهيم، فضلا عن أن ينسب له طوائف العجم. العجم يعني كما تعرفون البشر كلهم أصلا، والشيء بالشيء يذكر، البشر كلهم يرجعون إلى أولاد نوح الثلاثة، سام ويرجع إليه العرب ابناء إسماعيل، وبنو إسرائيل أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وكل من اتصل إلى إبراهيم بسبب ونسب يرجعون إلى الساميون، وإن كان اليهود اليوم يعني محتكرين هذا الاسم، نحن الساميون، وإذا واحد عاداهم ولا قال غلطانين قال هذا عدو للسامية وفصلوا من الأمم المتحدة وسووا له مشكلة، حطوا عليه عقوبات أيضا، مع أن الساميون العرب يشتركون في هذا، العرب يشتركون في هذا، بل والروم على أرجح، الروم بنو الأصفر يعني أولاد رومي من أولاد يرجعون في النسب إلى أحد أصباط بني إسرائيل على الصحيح، الأوروبيون هؤلاء كلهم. ثم حام ويرجع إليه جميع السودان، ثم يافث ويرجع إليه الترك والصقالبة والخزر الشعوب الشرقية هذه كلها، هذه البشر، هؤلاء هم البشر، لا يوجد شيء اسمه فروخ لا في أولاد نوح ولا في أولاد إبراهيم، لكن فروخ من أجداد الأنصار من أهل المدينة، وذاك كل من سكن المدينة أو انتصل إلى الأنصار يقال له يقول لهم بنو فروخ، كما يقال لهم بنو قيلة وهي جدة من جدات الأوس والخزرج تجمعهم يجتمعون فيها، هذا هو. أما من أولاد إبراهيم كما قاله السيوطي في الديباج الذي شرح به مسلم قول بعيد لم أفهمه ولا أدري ماذا يقصد به. فالشاهد من هذا الكلام أن أبا هريرة يعني استقر فعله على هذه المبالغة في الوضوء، ويعلل بذلك تارة بقوله: سمعت النبي يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وذلك أبو هريرة يحب أن يطيل غرته وتحجيله، أو قال تبلغ، سمعت النبي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد عرفنا معنى الغرة والتحجيل في من آثار الوضوء، نص صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء تظهر آثاره يوم القيامة بالغرة والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من الحديث، بمعنى ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام أبي هريرة الصحابي قالها استنباطا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فاستنبط أبو هريرة من ذلك أو بنى عليه الزيادة في الوضوء والمبالغة فيه كما سمعتم، وبنى ذلك هذا الاستنباط، من استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة ليست من الحديث، ليست من، وإنما من كلام أبي هريرة أدرجت في الخبر. هذا من أمثلة المدرج، والمدرج نوع من أنواع أن يقول الراوي إما الصحابي أو من بعده كلمة يفسر بها جملة في الحديث أو يعقب أو يستنبط، فتروج على بعض الرواة فيدرجها فتظهر كأنها من جملة الحديث، فاحتاج الأئمة أن يصنفوا كتبا خاصة في بيان المدرج، من أشارها كتاب الخطيب البغدادي وكتاب الحافظ بن حجر وأمثالها، في هذا من هذا منه. فقوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإنما من كلام أبي هريرة. واستدلوا على ذلك أن الحديث هذا وهو قوله إن أمتي يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة غير أبي هريرة، وليس في رواية 10 هذه الجملة. 2 روى هذا المعنى عن أبي هريرة جموع من التابعين، وليس في روايتهم هذه الجملة إلا في رواية معين المجمر، فاستدلوا بذلك على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة قالها في ذاك الوقت لنعيم المجمر استنباطا، وهو استنباط له وجهه، لكن ننبه أنه مدرج ليس من ذات الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كثير ويحتاج إليه في الأحكام الشرعية أن يعرف، يعني قد تكون كلمة قالها ربما حتى غير الصحابي فتندرج ضمن الخبر فيظنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك. استنبط أبو هريرة أن ما دام الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وما دام أن آثار الوضوء تظهر يوم القيامة بالتحجير والغرة، فعل هذا الفعل، استنبط الحكم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ويفتي به ويحث عليه، وهذا ظاهر من كلمته السابقة هذه، وهو يفعل ذلك وكأنه واظب عليه، كما ذكرت لكم أن عدد من التابعين يعني سألوه عن هذه المبالغة في الوضوء حتى يشرع إلى العضد أو في العضد أو إلى الركبتين، وبالتالي انبنى الخلاف الفقهي، هل فعل أبي هريرة هذا واستنباطه صواب ويوافق عليه أم اجتهاد خاص به يعذر هو فيه ولا يقاس عليه ولا يقتدى به فيه، خلاف مشهور. والصواب عند أكثر العلماء تصحيح هذا الفعل، ولم يدخلوه ضمن الإسراف ولا ضمن ما تقدم الحديث عنه في قضية يعني عدم الإسراف، لأن مر معنا في أول ترجمة في كتاب الطهارة أن البخاري قال وكره أهل العلم الإسراف فيه أي في الوضوء، وبينا أن الإسراف له تفسيران، التفسير الأول الزيادة على 3 غسلات العضو الواحد فهي ممنوعة على الصواب، ونقلنا عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل تأثيم من يزيد على 3 بغير حاجة، نتجاوز الحد النبوي تعمدا بغير حاجة، أو الإسراف في صب الماء، الإسراف في صب الماء، ونقلنا أو ذكرنا ما ذكره وسيأتي له باب أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل ربعة من الرجال كان يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع، وعمر بن الخطاب كان رجلا طوالا عملاقا يعني أعضاؤه عظيمة وكبيرة إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى، فيفسر الإسراف بأحد هذين، لا تزيد على 3 بلا حاجة، والحاجة كأن تكتشف أنه لا يزال في العضو المغسول موضع لم يصبه الماء فترجع تغسل الموضع بذاته حتى لو جفت الأعضاء، على قول من لا يرى الموالاة وهو القول الصحيح وسيأتي له باب، أو الإسراف في صب الماء إذا كان يكفي مثلا ما قيمته مد من الماء أو لتر من الماء فما في داعي تصب يعني أكثر من ذلك، هذا إسراف. ولا يدخل في الإسراف من قريب ولا من بعيد فعل أبي هريرة، وهو أن يمد الغسل حتى يصل إلى العضد أو يشرع فيه أو يكاد يبلغ يعني ما هو أعلى من ذلك، بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ثبت عن شيء من ذلك. فكان النبي إذا توضأ غسل يديه شرع في العضدين، يعني مد يده حتى تجاوز المرفقين فشرع في العضدين، يعني شروعا قليلا ليس على طريقة أبي هريرة. وإذا غسل القدمين شرع في الساقين، يعني تجاوز الكعبين تجاوزا يسيرا، به يضمن غسل العضو المطلوب شرعا غسله، ويعني زيادة الغرة والتحجيد، وإن كان أبو هريرة ربما تجاوز أو بالغ في ذلك حتى كاد أن يصل الإبطين أو كاد أن يصل يعني أنصاف الساقين أو الركبتين. فصحح أكثر الأئمة أو كثير منهم، ليس أكثر كثير منهم، هذا الفعل ولم يعدوه من الإسراف شيئا. وهذا إن شاء الله يعني استنباط أبي هريرة يعني موافق لألفاظ الحديث، ويعني لا عتب فيه، ومن فعله اقتداء به واستنباطا من الحديث فيعني يبارك له في ذلك. طيب، باب لا يتوضأ من الشك حتى يسأل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن مسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله باب هنا لابد أثناء القراءة تقطع، تقول باب، أن تصريح بحكم لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. هذا الباب بترجمته وحديثه أصل في دفع الوساوس، والحقيقة أن الوسواس أول ما يطرق المسلم وكذلك المسلمة في باب الطهارة، أول ما يطرق الإنسان في باب الطهارة، فإذا لم يعالج تجاوزه إلى الصلاة، فإذا لم يعالج تجاوزه إلى ما هو أسوأ من ذلك وأخطر. الوسواس عظيم، ومدخل الشيطان على الإنسان المسلم والمسلمة من باب الطهارة كثير كثير جدا، فتجد من أصيب بالوسواس يعني لا يكاد يعني يفرغ من الوضوء إلا بعد ساعتين، هذا مصيبة كبيرة هذه، ويصب من الماء يعني ما يكفي قبيلة كاملة، ويشك مع ذلك هل توضأ أم لم يتوضأ. فإذا تحرك في بطنه شيء تردد هل خرج منه شيء ثم عاد الوضوء، إذا شعر بشيء في في في في في مقعدته كذلك، فيصبح يعني تصبح مشكلة ومرض. فلذلك البخاري قال لا يتوضأ من الشك حتى يجزم بالمسألة، وأن الشك مهما يعني خيل للشخص أنه يعني قوي ومؤثر ومزعج له لا يلتفت إليه. وهذه النقطة ربما مر معنا في كتاب الإيمان كلام في قضية الوسوسة، هذه النقطة هي أهم نقطة لتجاوز الوسوسة، ألا تلتفت إلى ما يطرق قلبك من الوساوس مهما كان الطرق ذلك قويا، مهما كان قويا، ومهما شعرت حتى لو شعرت فعلا بحركة غازات في بطنك أو نحو ذلك، أو شعرت بشيء في دبرك أو نحو ذلك، لا تعيد الوضوء ولا الصلاة ولا تلتفت إلى هذا، وهو سيزول تدريجيا إذا صممت على أن لا تلتفت إليه. أما إذا التفت إليه المرة تلو المرة وعدت الوضوء مرة بعد مرة، فإنه سينمو حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الخيال، يخيل إليه أمور تصل إلى حد الجنون، فعلا إلى حد الجنون، وهذا مرض عظيم وخطير، تفسد به العبادة ويفسد به العقل وتصبح الصلاة والطهارة التي يفعلها المسلم والمسلم في اليوم مرات تصبح كارثة مشقة، وهذا مما ربما يبغض العبادة على على على الإنسان. وأنا أعرف نماذج كثيرة من أناس في النهاية تركوا الصلاة جملة، أصبح مرض خلاص يريد يرتاح، ما يريد ما يرتاح إلا يترك الوضوء نهائيا، يعني يا تترك الوضوء والصلاة ولا تبقى موسوسا مريضا. ما هذا يعني بالعلاج؟ ما هذا بالعلاج؟ الأصل البداية، إذا انتصرت في البداية، والانتصار يكون بألا تلتفت إلى كل ما يطرق قلبك وعقلك من من من وساوس، ولا تعيد الوضوء مهما كان الطارق على قلبك قويا، مهما كان. شوف أقول لك، والالتفات مرة واحدة على الوسواس والاعتماد عليه وقبوله وترتيب إعادة وضوء أو صلاة عليه هي بداية مزلة القدم، من ربما يصل إلى مرحلة يعسر علاجه، يعسر علاجه. فالإنسان يعني اتق الله في نفسه، أنه هو هو هو هو الذي سيتعب نفسيا واجتماعيا وفي عباداته وصلواته وطهارته، وأنت تعرف الصلاة والطهارة نحتاج إلى فعلها في اليوم الواحد مرات. فإذا كل مرة بنجلس ساعة وساعة ونصف للوضوء ومثلها للصلاة، يكرر تكبيرة الإحرام 10 مرات ويكرر قراءة الفاتحة 17 مرة، هذا متى ننتهي؟ مصيبة عظيمة وكارثة، يتلاعب الشيطان بالإنسان إلى هذا الحد. فيجب أن نفرق بين باب التقوى والاحتياط للعبادة والورع وبين باب الوسواس، فليس هذا من هذا في شيء. التقوى مطلوبة وإحسان العبادة مطلوب وإتمام الطهارة مطلوب شرعا بلا شك، ولكن العاقل له بصيرة، فرق بين ما تفعله وتعرف أنك تفعله وما تتردد فيه وتشكه وتعرف أنك تتردد فيه وتشكه. فإذا رجحت ما حقه الظن على ما حقه اليقين، هذا خلل في العقل قبل أن يكون خلل في العبادة. أمر تيقنت فعله، لماذا تلغي التيقن بشك طارئ وعندك عدو يجري منك مجرى الدم من العروق، غايته أن يفسد عليك عبادة ربك وطهارتك ويشغلك ويبغض إليك الطهارة والعبادة، لأنك تعاني منها معاناة كبيرة وكثيرة. وإذا لم يعالج هذا الأمر يعني يصل الإنسان إلى الشك حتى في المحسوسات، يشك في المحسوسات، يعني يلمس الشيء بيده وهو متردد هل هذا لمسه ولا، مصيبة، هذا خطر عظيم، جنون، هذا جنون فعلي. والبداية كما سمعته، فالبخاري رحمة الله عليه وضع لنا هذا الباب في أول كتاب الطهارة، حتى يعني الأحكام القادمة تقرأها وتعرف النواقض وما لا ينقض بحكم الشرع والعلم وتطبق. الشكوك والظنون والأوهام، احتمال خرج شيء احتمال ما خرج شيء، هذا تغلقه تماما وليس من الورع في شيء، تغلقه تماما. وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد صريحة واضحة في ذلك، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه حتى. وإن كان يعني عدد من العلماء كالشاطبي اعتبر أن اليقين لا يزول إلا بيقين أقوى منه، حتى لو كان يقين مثله لا يزول، فما بالك بطارئ طرى على ذهنه ولا خاطرة خطرت له أو شعر بشيء في بطنه، يعني كل يعني شيء طبيعي أن البطن يعني المعدة تعمل وتهضم والإنسان يشعر بهذه الحركة في بطنه باستمرار، فلو ابطلت وضوءك عند كل حركة في بطنك لن تتوضأ أبدا، وبالتالي مش كيف تصلي وكيف تعبد الله سبحانه وتعالى. فجزم قال باب لا يتوضأ، يعني لا يعيد الوضوء من الشك، هو شك في حقيقته، والشك مرض خطير، حتى يستيقن ليزول اليقين الأول بيقين مثله أو أقوى منه. واليقين حدده النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما سنذكره في الحديث الذي سمعناه قبل قليل. إذن باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. والاستيقان، حتى قال العلماء يعني أيقن واستيقن، ذكروا بينها فارق. أيقن بدايات اليقين واستيقن قراره وتمامه، يعني ما تنقض طهارتك حتى بيقين إلا بيقين مستقر، واليقين هو من القرار، اليقين يقن الشيء بمعنى ثبت واستقر، هذا معنى اليقين. فأيقن واستيقن، قالوا أيقن أي بدايات اليقين، إن حتى اليقين كغير من الأمور المعنوية كالإيمان والتصديق ليس درجة واحدة، إنما هو مستويات، حتى اليقين نفسه، حتى الإيمان نفسه أليس كذلك، له بدايات وله نهايات وليس كذلك. فالإنسان يصل إلى مرحلة اليقين أي بداياته، ثم يزداد يقينه ببعض القضايا إلى أن يصل إلى القرار والاستقرار، هذا معنى استيقن، أي ثبت عنده الأمر ورسخ بما لا يزيله ولا يصرفه شيء. فعبارة البخاري مشعرة بذلك يعني، وهذا تشعر بما ربما فهمه الشاطبي كما نقلت لكم، أن اليقين لا يزول حتى بيقين مثله، لأن اليقين الثاني ليس بأولى أن يرجح من اليقين الأول حتى يكون أي أشد استيقانا من الحالة الأولى، فأتى حتى يستيقن أي يكون يقينه الناقض ليقينه الأول أقوى وأرجح، يعني إلى هذا المستوى يحتاطون الأئمة في استخدام العبارة، عبارة استيقن بدل أيقن للإشعار بأن اليقين لا يزول حتى بيقين مثله، لأن العاقل لا يرجح أحد الطرفين ولو تساوي عنده في المعادلة إلا بمرجح يميزه هذا عن هذا، فلو بلغ مرحلة اليقين لا يزول اليقين الذي قبله حتى يكون يقين أقوى منه وأرجح منه، أو على أقل تقدير خلينا مثله، أما الشك والريب والتردد والاحتمالات والظنون والخواطر وما ينقدح في الذهن وربما وما ربما، هذه تلغيها كلها في باب العبادات وباب الطهارات، وإلا ستفتح لنفسك باب مصيبة عظيمة تصطلي بنارها وتبغض عن إنسان عبادة ربي، وكما قلت لكم باب الطهارة مدخل كبير للشيطان في ذلك، ينتقل به إلى باب الصلاة، ينتقل به إلى حتى ربما ما هو أعظم ذلك من الاعتقادات في الله والغيبيات، وهذا يعني نصل إلى مرحلة هذه يعني خسارة عظيمة وفادحة إذا بدأ الإنسان عنده الترددات والشكوك حتى في العقائد، والبدايات كانت في الطهارة، ولو أغلق الباب من البداية لاستراح في النهاية، لاستراح في النهاية. جاء رجل إلى الشعبي، الشعبي يريد ينبه إلى أن وإن كان ربما تبدأ أنها طرفة لكن هو تنبيه، لأن الإنسان العاقل عنده تمييز بين الأشياء، العاقل المجنون هو الذي لا يميز بين الأشياء، يقين ما يقين، شك سمع ما سمع، مجنون فاقد للعقل أصلا، والعقل كما تعرفون في كتب الفقه يجعلون شرط في كل التكاليف والعبادات أليس كذلك، في الطهارات في الصلاة في الصيام، ففاقد العقل غير مكلف أصلا لأنه ما عنده القدرة على التمييز، والعقل آلة التمييز. فالرجل جاء للشعب مصاب بالوسواس، قال إني أتوضأ وأشك ثم أتوضأ وأشك حتى أني، وكان في العراق هناك، آتي إلى نهر دجلة حتى يريد يصل لليقين، يأتي إلى نهر دجلة فينغمس يسبح فيه يعوم يغطس كل جسمه يدخله في دجلة ثم يخرج، فإذا خرج قال والله يمكن ما توضيت، رجع متى ننتهي روح الفرات والنيل، صارت عبادة هذا ولا مصيبة هذه عظيمة، ينغمس في النهر يقول ما توضيت، متى تتوضي إذن؟ فقال له الشعبي شوف أنا بنصحك بشيء، إن قبلته نجوت، وما قبلته أنا أرى أنك ما تصلي أصلا، ليش ما أصلي؟ قال لك مجنون أنت، ما أنت عاقل، إذا تنغمس في النهر وتقول ما توضأت أنت مجنون، لا عليك لا صلاة ولا صيام، روح اجلس هناك وخلاص. قال يا ابن حاج الصلاة كيف الصلاة هذه النتيجة الطبيعية، إذا وصلت إلى حد أنك تنغمس في النهر ثم تشك هل توضأت أو لم تتوضأ، أنا أرى أنك وصلت إلى مرحلة الجنون، فإما أن ترجع عاقلا سويا كالناس، يكفيك علبة ماء صغيرة تتوضأ وتصلي والحمد لله وتذهب إلى عملك مع الناس، وإلا ترك مجنون، فقدت العقل نبهوا للتنبيه، نبهوا يعني. جاء رجل الإمام أحمد، الأئمة دائما يفتحون هذا الباب يعني ينبهوا إلى النهاية أنك ستصل إلى مرحلة خطيرة. جاء رجل الإمام أحمد فقال: إني أتوضأ وأقوم أصلي، فإذا قمت للصلاة لا أعلم هل وضوئي بقي أم لم يبقى، فهل أتوضأ؟ قال: إن علمت أنت علمت أنا، يعني إفتائي لك بناء على علمك. تقول أتوضأ وما علمت، كيف تريد أن أفتيك وأنت الآن ما تميز بين ما علمت وما لم تعلم؟ يعني الفتوى تكون للعقلاء ما هو للمجانين. قاعدين نطلب العمر 40 سنة عشان نجي نعلم المجانين؟ روح كن عاقلا أولا وفرق بين ما تعمل وما لا تعمل وبين ما تدرك وما لا، حتى تكون الفتوى مناسبة. ينبه ينبه لأنك وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية، فهذا يعني يجب أن يتنبه له الإنسان، وهذا مقصوده حتى يستيقن. وأكرر ما قلته واستنباط الشاطبي عجبني، أن اليقين حتى ربما لا يزيد إلا بيقين أقوى منه. فأنت توضأت وهذا يقين، فما تنقض وضوءك بخاطرة فضلا عن ما هو أقوى من حتى تستيقن استيقانا أقوى من استيقانك أنك توضأت. في هذه الحالة تعيد الوضوء، وما سواها لا، وما سواها لا. وقلت أيضا ربما في دروس سابقة، إذا أعاذنا الله وإياكم من الوساوس، إذا وقع الإنسان أو بدأ فيه الوسواس، قلت لكم يحتاج صبر أسبوع فقط، أسبوع واحد لا تلتفت إلى الوسواس وسيزول عنك. لا، ما تحتاج أكثر من أسبوع، لكن إذا في خلال الأسبوع مرة أو مرتين قلت هذه المرة خلنا نتوضع عشان أرتاح، ما لن ترتاح، لن ترتاح، ثق تماما، وستزداد الثنتين تصبح ثلاث، والثلاث أربع، والخمس عشرة، ونصبح في متاهة لا حد لها. حدثنا علي، يقول الإمام البخاري، علي هو ابن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني الإمام المشهور. حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام المكي المشهور، قال حدثنا الزهري هو محمد بن شهاب بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام المشهور، عن سعيد بن المسيب ابن حزن ابن حزن ليس حزن حزن بسكون الزاء المخزومي، أبوه وجده وصحابة كما قرن حزن، والمسيب بن حزن بدري، المسيب بن حزن والده من أهل بدر، وهو سيد التابعين، ترجمنا له في درس سابق. وعن عباد، الواو عاطفة، وهذه الواو سقطت من نسخة كريمة والصواب إثباتها. وعن عباد بن تميم، بمعنى أن الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن زيد المازني الأنصاري، مقل من الرواية، له في الصحيح حديث معدودة أكثره عن عمه عبد الله بن زيد. أما عن سعيد بن المسيب، الصواب أن سعيد لا يروي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد كما هو ظاهر السند، وإنما يرويه مرسلة، يرويه مرسلة أن عبد الله بن زيد، هكذا يقول سعيد في روايته، أن عبد الله بن زيد سأل. فرق بين أن يقول التابعي أن الصحابي فعل كذا، هذا يسمى مرسل، أو يقول عن الصحابي أنه سأل، هذا يسمى متصل. فعن سعيد مرسل، ومرسلات سعيد بن المسيب كما هو مبحوث في محله من علم المصطلح قبلها الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، واعتبروها يعني حجة مقبولة، لأن سعيد أدرك كبار الصحابة وهو لا يرسل إلا ما وثق في سماعه، وإن كان قول الجمهور أن المرسل من قبيل المنقطع الذي له حكم العلة التي تقدح فيه، لأن انقطاع في السند، ما روى عن الصحابي وإنما أرسل الحديث مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر البخاري رواية سعيد المرسلة ثقة في سعيد، واعتبار الحديث له أصل كبير، وعطف عليها رواية عباد بن تميم المتصلة، لأن عباد بن تميم يروي الحديث عن الصحابي عمه عبد الله بن زيد، هذا فائدة وعن عباد بن تميم. أما سقوط الواو كما هي في رواية كريمة عن شيخها الكشميهني عن الفربري، فخطأ كبير جدا، لأنه سيجعل الحديث من رواية سعيد عن عباد، وسعيد لم يروي عن عباد شيئا مطلقا، وسعيد أكبر سنا منه أصلا، أكبر سنا من عباد بن تميم. عن عمه، عمه هو الصحابي عبد الله بن زيد ابن مازن، عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري، من بني مازن من الخزرج من الأنصار، عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث، منها هذا الحديث ومنها حديث الوضوء وسيأتي، واشتهر بذلك راوي حديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد ابن عاصم. نقول هذا لأن في هناك صحابي آخر مثله في الاسم، وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الحارثي الأنصاري الخزرجي من بني الحارث بن الخزرج، هذا صاحبنا اللي معنا الآن عبد الله بن زيد ابن عاصم من بني مازن من الخزرج، لذلك يقال في نسبه المازني. والثاني ذكرته الآن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، يختلف في اسم الجد، الحارثي الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج من الأنصار. عبد الله بن زيد ابن عبد ربه هو صاحب حديث الأذان، هو اللي رأى الرؤيا في الأذان، القصة المشهورة لما شكى الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أصل القصة ليس تمامه، أصلها في أول كتاب الأذان عند البخاري هنا باب بدء الأذان، أن الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يأتي وقت الصلاة ولا نعلم، ما كان هناك شيء معين يشعر بأن وقت الصلاة دخل. فاقترح بعضهم قالوا يا رسول الله لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد ناقوس النصارى، نحن إما جئنا أمة شاهد على الأمم رحنا أخذ نواقيس النصارى ما يصير. اقترح آخر البوق، نأتي بزمارا نزمر للصلاة مثل بوق اليهود، قال بوق اليهود كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم نوقد نار، طيب نحط على سطح المسجد لمبة مثلا نولعها وقتها، قال نار كنار المجوس كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء باقتراح من شعائر الكفار رفضه، أمة خاتمة، نبي خاتم ما يأخذ شعائر من قبله، خاصة وهي شعائر وثنية ما وضعها الأنبياء والرسل، اخترعوها من عندهم. فبينما هم كذلك إذ نام صاحبنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الحارثي الأنصاري الخزرجي، فرأى أو سمع في منامه الأذان بألفاظه الكاملة، فلما أصبح قص على النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بها وقال ألقيها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فيذكر عبد الله بن زيد صاحب حديث الأذان، وعبد الله بن زيد هذا صاحب حديث الوضوء، كلاهما من الأنصار من الخزرج، لكن هذا مازني وذاك حارثي رضي الله عنهما. عن عمه عبد الله أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، هذا عبد الله بن زيد شعر بشيء من هذه الوساوس بدأت عنده تطرقه، فأحب أن يستفتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنسمع ونعلم في فتوى صلى الله عليه وسلم ما استنبطه البخاري، أن الشك يبقى شكا لا يزيل اليقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله أو أقوى منه. هذه مقتضى فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، شكى إلى رسول الله الرجل. كلمة الرجل بكل الروايات بالرفع الرجل، مع أن موضعها في السياق يقتضي أن تكون منصوبة شكى الرجل، لكن هنا شوف لاحظ هو لا يشتكي رجلا معينا، صح ولا لا؟ هذا يسمونه على سبيل الحكاية أو يسمونه يعني الاحتمال العقلي، شكى إليه حالة ما شكى إليه رجل، لكن صور الحالة في رجل، وما جاء يشتكي فلان من الناس أنه فعل به كذا. لو جاء يشتكي شخصا معينا لاقتضى السياق العربي أن يقول شكى يرسل الرجل بالنصب قولا واحدا، لكن لما قال الرجل هو لا يشتكي رجلا معينا، هو يشتكي حالة شخصها، في علم البلاغة يسمى التشخيص، وفي علم الإعراب يسمى الحكاية، يعني كأنه مثل الحالة في رجل، وهو لا يريد يقول أنا يحصل لي كذا، يعني تأدبا حياء، انتبهت إلى أثناء الخطاب قد يستحي الإنسان من ذكر شيء ما فيشخص، يسمى التشخيص في علم البلاغة، يفترض رجلا الرجل يفعل كذا وكذا، وهو يقصد نفسه، لكن لا يريد يقول أنا يحصل لي كذا أو أنا أفعل كذا، حياء يعني احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء يعني فيه يعني مسوغات معينة لمثل هذا التشخيص، وذلك يعرب على الحكاية كأن الرجل هنا في موضع الابتداء، الرجل ذلك تقرأها بالرفع قولا واحدا، والفرق بينها وبين ما تكون منصوبة إذا كان شكى لرجل معين تأتي منصوبة، شكى الرجل أو شكى فلانا أو شكى محمدا، إذا أراد شخصا معينا لابد تنصب قولا واحدا. لكن هو لا يشتكي شخصا، هو يذكر حالة والحالة تخصه هو، شخصها في شخص رجل معين، شخص ليس له وجود معين لكن له وجود تقديري، يسمى في علم البلاغة التشخيص. وإذا جاء في الإعراب يقول مرفوع على الحكاية، كانوا يحكي حالة رجل لا وجود لهذا الرجل، إنما الحالة حالته هو الشخصية. الرجل الذي يخيل إليه، شوف الكلمة هذه غاية في الأهمية. عبد الله بن زيد إلى الآن ولله الحمد إلى وقت الشكوى وما يجده ويشعر به لا يزال في مرحلة الظن والخيال، ولو لم يسأل ويستفتي وترك المرض هذا يستفحل معه ما أصبحت يخيل، أصبحت يعني أسوأ من ذلك. فهو من البداية بحث عن العلاج، يخيل إليه، وهذا يسهل علاجه ما دام أنه هو إلى الآن يشعر أن الأمر ليس يعني من اليقين بمكانك، يخيل إليه خاطرة، يشعر بشيء، حركة في بطنه، حتى جاء في بعض الأحاديث وكان ضعفها بعضهم لكن لها أصل، أن من, من, من كيد الشيطان للإنسان أنه إذا توضأ وجاء للصلاة نفخ في بطنه، يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم للعروق، نفخ في بطنه يعني يشعره ولو على سبيل الخيال البعيد أنه يعني به شيء أو تحركت به يعني غازات أو رياح أو شيء من هذا القبيل. فإذا استطاع هذا الشيطان بهذه النفخ وهذا التخييل أن يسحبه السحبة الأولى فيعيد الوضوء، هذه أول ضربة قاضية يوجهها هذا العدو للإنسان. فمع عبد الله بن زيد تفطن فسأل فعولج فشفي من البداية قبل أن يستفعل. الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، في الصلاة يعني هو توضأ وهذا يقين، ودخل في الصلاة وهذا يقين آخر، لا يمكن يبطل صلاته القائمة التي هو فيها والتي دخلها بعبادة بطهارة هو استيقنها، يجدها في بطنه أو بغصا أو شيء من هذا القبيل أو تحركا للرياح في داخله، أو حتى ربما يعني يشعر بشيئا في في في بشيء في دبره، كل هذه لا تسوغ له إبطال عبادته وإعادة طهارته، كل هذا. وقلت لكم وأعيد مرة أخرى الأهمية، هذه النقطة الأولى إن نجح فيها الشيطان مع الإنسان أدخله في باب مظلم لا نهاية له، وإن استطاع الإنسان واعتصم بالله وجالد وصابر قلنا لكم حدود الأسبوع ستزول عنه بإذن الله تعالى. ولا نخلط بين باب الورع والتقوى وإحسان العبادة وبين باب الوسواس المرض الخطير هذا الذي يعني هو أحد مداخل الشيطان على الصالحين على وجه الخصوص. قال اسمع إلى فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ينفتل، والانفتال هو الانصراف بخلسة. ما تقول انفتل لكل انصراف؟ ها؟ الانفتال انصراف بخلسة أي بسرعة دون مع رغبة ألا يشعر الآخرين بذلك. وهذا يحصل للإنسان، لو فرضنا أنك دخلت في الصلاة فتذكرت أنك على غير طهارة تذكرا حقيقيا تشعر بحرج، أكثر الناس يحصل لهم ذلك، فتحتاج أن تنفتل انفتالا سريعا بخلستها حتى لا تشعر الآخرين. هذا نعم معنى لا ينفتل هو الانصراف، لكن بنوع من الخفة والسرعة والخلسة حتى لا يشعر لا يشعر الآخرين. أما ليس كل انصراف يسمى لغة انفتالا، يعني في لغة العرب، أما عندنا عند الشغل عندنا كلها فتل انصرف ذهب جامع قطار وأكم ماشية كلها ماشي لغتنا تتحمل ما شاء الله. وقو قو يقول له قو قو إيه إيش قو هذه متى جات قو هذه ما فيه قو ما يعني لغة عربية فرق بين انفتل وانصرف. وقلت لكم فيما مضى في كتاب غاية في الأهمية إذا أردت تعرف الفوارق بين مدلولات الألفاظ وفقه اللغة للثعالبي ذكرته لكم والله ذكرته هيا ما رأيكم ذكرته فقه اللغة للثعالبي 4 مجلدات هذا مختص في الفروقات هذه جاء وأتى في فرق بينها نعم وأجل في فرق بينها تعرف هذا ولا ما تعرفه إذا سألتك سؤال تجيب بنعم أم بأجل ما مو على كيفك إذا كنت تفهم لغة أما إذا ما تفكر هي هي هي هكذا جواب عندنا ماشي مقبول لكن نعم وأجل في فرق بينها راجع فقه شو تجد دقائق انفتل انصرف وبه تتلذذ عندما تقرأ الأحاديث والقرآن أيضا تجد كل كلمة جاءت في موضع غيرها ولو خيل لك أنه في معناها لا يؤدي غرضها لا يؤدي غرضها أبدا. راجع فقه اللغة لأبي منصور الثعالبي 4 مجلد مطبوع محقق حتى بتحقيق عبد السلام هارون أحد علماء اللغة في العصر الحديث يعني تحقيق علمي متزن ورائع وموثق فلا بد من هذا لا بد يكون في مكتبتك مثل هذا الكتاب الذي يعني وفي كتاب اسمه أسرار العربية أسرار العربية للجوالقي أسرار عجيبة في نفس الفن هذا فروقات طفيفة بين الألفاظ يعني تزيدك فهما وتزيدك يعني براعة وتزيدك تذوقا سواء للشعر أو لما هو أفضل منه وهو المراد قصدا وأصلا كلام الله وكلام رسوله أو لا ينصرف هذه شك من الراوي والشك هذا قيل من علي بن المديني أو من هو دونه والصواب في أكثر الروايات لا ينفتل كما هي عند مسلم حتى يسمع حتى لانتهاء الغاية أي لا تنصرف لا تنفتل حتى تصل إلى غاية ما هي الغاية يسمع صوتا وهو يعني إذا خرج الريح من الإنسان قد يخول بصوت وهو ما يسمى الضراط أكرمكم الله فإذا حصل ذلك سمع فعل صوتا منه خلاص هذا يقين يقين يزول به اليقين الأول أو وجد ريحا يعني شم رائحة خرجت منه بما علم غالبا أنها رائحة الريح الذي يخرج من الإنسان بدون هذين القيدين مهما شعرت من حركة في بطنك أو في دبرك أو في قبلك أو نحو ذلك لا تلتفت إليه مهما كان الطارق الذي يطرق عقلك وقلبك قويا حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا أو تسمع أي تخرج بيقين هذه القاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه ما سوى ذلك لا تلتفت إليه هذا فتوى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد كلامه وتعليمه وتقعيده صلى الله عليه وسلم يعني أمر يرجع إليه وهذا الباب يريح الإنسان أما ما نقل عن بعض الأئمة كمالك وغيره من أنهم استحبوا أن الإنسان إذا وجد شيئا في بطنه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ وإن كان ربما يعني قاله بعض الأئمة مثل هذا ربما قالوه على سبيل الاحتياط ربما قالوا على سبيل الورع لكن حقيقة يفتح بابا والجمهور من العلماء على الأصل لا يزول اليقين إلا بيقين مثله أو أقوى منه وإلا أن يدخل في متاهة عظيمة ولا نخلط باب الاحتياط والورع بباب الوسوسة هذه وليس هناك ورع واحتياط أكثر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم واحتياطه وورع الصحابي عبد الله بن زيد واحتياطه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه تفضل باب التخفيف في الوضوء باب التخفيف في الوضوء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن نأسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. يقول باب التخفيف في الوضوء. مقصود هذا الباب أمران. الأمر الأول جواز، بل نستطيع نقول استحباب توضؤ الإنسان ولو كان متوضئا، بمعنى أن الباب السابق إنما هو في تحديد ما يجب وما لا يجب، أنك لا تعيد الوضوء وجوبا إلا إذا خرج الحدث يقينا. لكن إذا قلت أريد أن أتوضأ، أنا متوضئ ومستيقن لكن أحب أن أجدد وضوئي، تبات ولا لا، هل لي ذلك؟ جوازا نعم، واستحبابا نعم على الراجح. الوضوء على الوضوء خير ونشاط أكثر، ولا يمنع الإنسان يتوضأ ولو كان مستيقن أنه متوضئ. هذا المقصود الأول. الثاني، إن كان ولا بد تحب أن تعيد وضوءك استحبابا لا من باب الوسواس كما اتفقنا، لأن الوضوء يبعث نشاطا ونور على نور كما يقال وخير على خير، لا بأس في ذلك. لكن اجعل وضوءك الثاني هذا المبني على الوضوء الأول الذي لم ينتقض أصلا، اجعله خفيفا ليس سابغا، انتبهت ولا تسبق الوضوء عند الوضوء الذي تريد أن ترفع به الحدث. فإن أردت وضوءا آخر تنشطا واستحبابا فلك ذلك، والسنة أن تخففه، يعني يكفي مرة مرة أو ماء قليلا تمسح به الأعضاء مسحا، لا يعني تغرقها غرقا، و تعمم العضو لا شك في ذلك، لكن لا تحتاج ربما إلى الثلاث ولا إلى ماء كثير، يعني تتمسح تمسحا لأنك أصلا على طهارة، وهذا الوضوء زائد استحبابا، فيسن لك أن تخففه. من أين استنبط هذا التخفيف في الوضوء؟ قلنا مقصود الترجمة أمران. الأمر الأول جوازه الطهارة على الطهارة والوضوء على الوضوء من غير اشتراط نقض الوضوء الأول كما حقق في الباب السابق، وأن يكون الوضوء الثاني هذا المبني على الوضوء الأول يستحب فيه ويسن أن يخفف. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ سأذكر لكم بعد قليل من أين أخذنا هذا من الحديث. قال حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني السابق ذكره في الحديث السابق، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة السابق ذكره أيضا، عن عمرو هو ابن دينار المكي قال أخبرني كريب، هو كريب ابن أبي مسلم المكي أيضا من موالي عبد الله بن العباس، ولذلك إذا قيل في نسبه الهاشمي أو القرشي أو العباسي بالنسبة للولاء، لأنه مولى لعبد الله بن العباس القرشي الهاشمي رضي الله عنه، يكنى أبا رشدين بكسر الراء، رشدين نسبة إلى أكبر أبنائه رشدين ابن كريب، من ثقات التابعين وثقوه. لكن نص علي بن المديني نفسه شيخ البخاري هنا في كتاب العلل له، هذه فائدة في العلل، أن رواية كريب عن ابن عباس كتاب، لم يسمع من ابن عباس سوى 5 أحاديث حصرا، وبقية رواية عن ابن عباس كتاب. ما معنى كتاب؟ ما سمعها منه، كتبها ابن عباس له، كتبها له ودفعها إليه. والكتابة إحدى طرق التحمل، إحدى طرق التحمل الصحيحة، وإن كانت أقل منزلة من السماع المباشر أو العرض. هذه مرت معنا في كتاب العلم تذكرون طرق التحمل. فهو يعني كتب ابن عباس عنده ونسخه، ويكتب كان ابن عباس يكتب بعض مروياته وبعض يعني علمه، فكان كريب يأخذ من كتبه ويروي. سوى 5 أحاديث سمعها سماعا من ابن عباس، نصوا على ذلك، ومع ذلك احتملوه لأنه ثقة، والكتاب صريح صحيح للتحمل. ها، إذا كان الراوي ثقة وشيخه ثقة، الشيخ لا يدفع كتابه أو نسخته الحديثية إلا لمن وثق فيه أنه يروي عنه، فإذا دفع عليه ولو لم يتبعها بكلمة اروي هذا عني، لا يشترط ذلك على ما حققه القاضي عياض في الإلماع. فرواية كريب عن ابن عباس هي من كتاب، ليست سماعا سوى 5 أحاديث. إن أردت المزيد راجعوا كتب العلل. كريب أبو رشدين، في معلومات أخرى عنه، خلاص هذا هو، أدرك زمن عثمان ولم يسمع منه، وروى عن ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا حديث ابن عباس الطويل في وصف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تكرر في الصحيح في مواضع، ورواه البخاري تاما بطوله بما في ذلك يعني نوم النبي صلى الله عليه وسلم وصفة نومه ووضوئه وما يصنع عندما يقوم وتلاوته 10 آيات من آخر آل عمران وسواكه وصلاته الطويل عليه الصلاة والسلام وماذا قرأ. يعني حكى ابن عباس ما رآه منذ أن دخل بيته، وكانت ليلته عند ميمونة، وكانت خالة ابن عباس كما تعلم ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل والدة عبد الله بن عباس، وذاك بات عندها ابن عباس باعتباره خالته. حديث طويل وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، في صلاته. حديث طويل أخرجه البخاري تاما وافيا في موضعين، سوى هذين الموضعين في الصحيح مقطعا بحسب الحاجة. الموضع الأول في التهجد، وسيأتي إذا شاء الله عز وجل في التهجد، في كتاب التهجد في أواخر كتاب الصلاة. والموضع الثاني في كتاب التوحيد، لأن فيه شيء من صفات الله، اللهم أنت لك الحمد أنت رب السماوات أنت الملك السماوات أنت قيوم السماوات، فيها الذكر شيء من أوصاف الله وصفاته العظيمة، فرواه تاما أيضا البخاري في كتاب التوحيد. سوى هذين الموضعين حديث ابن عباس الطويل يخرج البخاري منه مقاطع بحسب الحاجة الاستنباطية، كما هنا كان فقط يريد قضية الوضوء الخفيف، مع ما ذكرت لكم أن الوضوء الخفيف يكون استحبابا عند الوضوء الذي يبنى على وضوء قبله، ونعرف الآن من أين سنستنبط ذلك. وذكر الحديث بطوله الذي قرأه الأخ إلى آخر الحديث، انتقلوا إلى آخره. توضأ وضوءا خفيفا، من أين وجه الاستنباط؟ الجملة الأخيرة وهي أشكلت كثيرا على الشراح، من عند قوله قلنا لعمرو إن ناسا يقولون، القائل قلنا لعمرو هو سفيان بن عيينة، وعمرو هو بن دينار شيخهم، قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. هنا موضع الاستنباط لمقصود الترجمة. قلنا أن الوضوء يعني لا بأس أن تتوضأ بشرط بدون الحاجة بدون أن نشترط نقض الوضوء السابق، صح ولا لا؟ وقلنا السنة في ذلك التخفيف. هنا وجه الاستنباط. وإن كان أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرة وعدد من الشراح نقدوا البخاري، قالوا هذه الجملة الأخيرة لا علاقة له لها بالباب ولا بكتاب الوضوء، تتعلق بالأنبياء ومنازل الأنبياء وخصائص الأنبياء، موضوعها هناك في كتاب الأنبياء، ما علاقتها هنا؟ موضع الاستنباط. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموضع خفف الوضوء مع أنه يأمر بالإسباغ كثيرا ولا يتوضأ وضوءا إلا أسبغه؟ لماذا هنا خفف الوضوء؟ هذه إشارة البخاري باب تخفيف الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من نومه يتوضأ، ما يقوم يتوضأ من حدث، لأن الأنبياء لا ينامون كنومك، تنام عينهم فقط أما قلوبهم فيقضى. ولذلك هذه القصة تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، وإن كان لها يعني درس طويل نحتاج أن نذكره في وقت آخر. وكلمة عمرو سمعت عبيدة بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، تحقق مقصود مهم جدا. ممكن نلخصه في النقاط التالية، لأن هذا الموضع حقيقة كل الشراح ما أعطاه قدره من يعني التدقيق والتحقيق. ولماذا في هذا الموضع بالذات أورد البخاري هذا المقطع الأخير في الوضوء وتخفيفه؟ النقطة الأولى، وهذا هو قول أكثر الفقهاء، أن النوم هو مظنة نقض الوضوء لا ناقضا بذاته. ما رأيكم في هذا الكلام، صحيح فقها ولا لا؟ النوم ليس ناقض بذاته، وإنما مظنة أن يحصل الناقض، وهو خروج الريح، لأن الإنسان إذا نام كما جاء في الحديث حسنه بعضهم عند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم على قول من حسنه وإن كان الأكثر على الضعف، العين وكاء السهم، السهم هو الدبر والعين وكاءه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، وأنت لا تدري ما يحصل لك في النوم، فهو مظنة الحدث لا أنه حدثا بذاته. وإذاك ليس كل نوم ناقضا، النوم اشترط أن يكون نوم مستغرق، فنوم القاعد لا ينقض على الصحيح، وسيأتي له باب. والنوم الخفيف أو السنة أو النعاس لا ينقض على الصحيح. أما في حق الأنبياء لا قاعد ولا مضطجع، لا مستغرق ولا غيره، لا ينتقض وضوء النبي بالنوم، لأن له حالة خاصة غير حالتك، قلبه لا ينام، يعلم ويشعر بما يحصل له حال نومه، حتى الوحي الذي تقوم عليه الديانة وقت النوم مقبول من الأنبياء، لأنهم لا تنام عينهم وإنما لا تنام قلوبهم وإنما تنام عينهم. فليس وضوءه هذا موضع الشاهد صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه في رواية ابن عباس لأجل الحدث كما نتوضأ نحن، ولكن هو متيقن الوضوء صلى الله عليه وسلم، لأن النوم الذي هو مظنة الحدث لا سبيل له إليه كخصائص الأنبياء، بدليل أن الوحي ما يراه الأنبياء في نومهم وحي وحق وصدق وتبنى عليه الشريعة. وإلا ما الذي دعا إبراهيم أن يذبح ولده؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. يذبح ولده لرؤية منامية؟ نعم، لأن هذا نبي ورؤية الأنبياء حق ووحي. وبالتالي وضوءه الخفيف صلى الله عليه وسلم هذا يحقق مقصود الترجمة، أنه وضوء على طهارته التي ما انتقضت بنومه، وهذه من خصائصهم، لأنهم تناموا أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأعطانا الفائدة الثانية، أن النوم الوضوء على الوضوء يستحسن فيه التخفيف. من هذا الوجه استنبطت هذه. إذن واحد النوم تبغى نكمل ولا لا؟ هيا يجلس. النوم مظنة الحدث ليس حدثا بذاته، وذلك استثنوا النوم الخفيف ونوم القاعد. اثنين، النوم في حق الأنبياء غير ناقض ولا مظنة النقض لخصائصهم، أنهم تناموا أعينهم ولا تناموا قلوبهم. ثلاثة، أن الوضوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليقظة من النوم ليس من حدث ولا من مظنة الحدث، وإنما وضوء على وضوء، ومنه نأخذ جواز واستحباب الوضوء على الوضوء والتخفيف، لأننا نأخذ من ذلك فعل صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عباس. ومن هنا تظهر دقة نظر هذا الإمام لما أورد هذه الجملة الأخيرة في هذا الباب بالذات، ولا تجدها في غيره، مع أن ظاهرها لا علاقة لها بالوضوء. ماذا أدخل خصائص الأنبياء في الوضوء؟ الفائدة تبنى على هذا الموضع، ولولا هذا الموضع لا أشكل ما حكمة هذا الباب. قبل قليل في الأبواب السابقة أمرنا بالإسباق، هنا نؤمر بالتخفيف، كأن هناك نوع من التباين. لا تباين، الإسباق إذا كان الوضوء من الحدث، والتخفيف إذا كان وضوءا على وضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل يزيدنا وإياكم علما وفهما، وحقيقة في كلام كثير كان ينبغي أن يذكر، لكن لعل يأتي له موضعه إن شاء الله تعالى. طبعا كالعادة سنقف في رمضان إن شاء الله، ونلتقي بكم بعد رمضان، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.